لأن الواجبة يعني عقلا يجب أن يكون مغايرا للحج، فإذا كان مغايرا للحج لم يكن واجبا ولا لا؟ معقول قال المقصود رحمه الله العقل لذلك لا يكفي شيء الناس لأن الواجب في تعريف وإنما نفسه مخصوص وهو فتن العالم السابق أو فتن نفسه مخصوص فهو عدم استجاع يمين وعدم الانتجاع فالكل ضرورة أن يقرر الانتجاع وإلا لم يكن واجب لأن الجاهل لما يقدر الضبوط أو الانتجاع على سبيل المغايرة نعم فلا يكون ممكن واجبا ولا يكون واجبا مستحيل قلنا فأقدم هو عبارة عن فن العدم السابق بالوجود أو هو عبارة عن عدم الكونية للوجود هو عبارة عن عدم الكونية للوجود والأولية نهاية معنى هذه العبارة الأولية والآخرين بالنسبة للبقاء عدم الآخرين يجب أن يكون تطلق على معنيين الأولية والآخرين لها إطلاقان الإطلاق الأول الأولية يقابلها الابتداء الابتداء بمعنى الابتداء الأولية يعني بداية الشيء أو بداية الابتداء وهذه الأولية تقدم الآخرين بمعنى الانقضاء انتهاء واضح هذا معنى والأولية تطلق على على على التقضي على الأخير الأول يعني إجابة على الأخير صحيح يقول الأول إجابة على غيره والآخرية على البقاء وعلى الفناء هذا الشيء يعني البقاء بعد الفناء تطلق على البقاء بعد الفناء فهو فهذا اطلاقان الاول يطلق على الابتدال والقبض والاخير يطلق على الانقضاء والاول يجب ان يستطيع على الاشياء والقبض والاخير بمعنى البقاء على الفناء والمعنى المبارك الاولي هنا هو الابتدال والانقضاء المقابل وهو الآخرين فهنا عدم الأولين يعني عدم الابتداء وعدم الآخرين يعني عدم الانقضاء والانتهاء واضح؟ نعم وكذلك السبب نستطيع أن نعبر عنه مع بتعريف آخر أو بمعنى آخر وهو عدم الابتداء وكل ما ثبت قدامه قاعدة وكل ما ثبت قدامه استحالة عدم وكل ما ثبت قدامه استحالة عدمه عقلا لأنه إذا كان استحالة من حيث الوجود العقل نتكلم عن الوجود العقل الذاتي الذات ليس العربي كل ما وجد في دمه استحالة عدمه نعم لأن الذين استحالة ضرورة الاستحالة إذا كان واجبا ذاتيا ليس عربيا واضح نعم وهذه المصطلح يعني تكلمنا فيه كثيرا بالذي هي متعاد هذا التحليل الحاصل بالنسبه اليك فلا نحتاج الى تكراره بارك الله فيك واجب ذلك وما على ذلك نعم احسن العربي عرض له قلوبا او عرض نعم فليس داخليا بالنسبة لهذا المصطلح وهو القدم في اصطلاح المتكلمين وهو القدم الذي بين ايدينا الان هو يطلق حقيقة على عدد استفاء الوجود حقيقة عندما عندما نقول القديم يعني الذي استفاء الوجود او الاستفاء في الوجود هم يشهدون على قدم الزمن فعندنا اهل اللغة كلها عندما نقول القدم يعني قدم الزمن وما جاءت عدم استفاء الوجود نعم لذلك جاء المسلم ثلاث اقسام قدم الذات وقدم الزمن وقدم الاضافه قدم ذات وقدم زمن وقدم اضافه القدم الذاتي هو المرافق بالنسبه الينا فعندما نقول ان الله تبارك وتعالى قدير اي ليس في قدم زمني ليس في قدم زمني وهذا الابتداء كقوله تعالى كالعصور القديم اي مر عليه زمن طويل وطول المده كما ذكر بعض الأئمة فيه أي أنه القدم يكون بعد حول كامل الجسد يكون شيء قديما بعد سنة فلو قال شيء في عقله أنت حر إذا قدمت يعني بعد سنة مباشرة غير التقدير لأن القدم يصف على السكر فهذا هو القدم الزمني الأهرامات التي مرت عليها ناس كثير لكنها محمدة لا يجب أن أعلم السبب في الوجود وعدم العدم أنه لا يوجد هناك عدم كبير على وجود الأهرامات كما كان هناك عدم سابق وهو لا وجود بالنسبة للأهرامات لكنها لما وجدت يعني نقطة ابتداء نقطة أولية نقطة ابتداء فقدمها قدم زمني لأنها حادثة أما القدم الإضافي كإضافة الأب للابن فالأب بالنسبة لنفسه قديم قدم اسمه هذا قدم إضافي وهذا يعني أمر بدعي أن يكون الأب أقدم من الدين، هل هناك عقد يكون الدين أكبر من الأب من حيث الوجود؟ ممكن إذا كان يشكك في حقائق الأشياء، هذا عملنا ليس معه، خطابنا ليس متوجها له، هناك يعني اختلاف هذا التعامل مع الأمور ومع الحقائق أنها من حيث ممكن، صدق صحيح إذا كانت أدبية لا أدري تبقي لا أدري يعني لا أدري هل هو أسبق أو غير أسبق الحقيقة لا يهتم بالنسبة إليه تبقي فهذا لا يحاول أحوال تناقش معه لأن يعني هم يحبون في حقائق الأشياء يعني ما معنى في حقائق الأشياء أي في ذواتها وصفوفها وعشرة العلمية والجنسية كذلك ثلاثة فرق ثلاثة أقسام هي يعني سكوتيات بالنسبة للدينية تلك المدرسة اليونانية واضح فعندما يقول لك علمي أن الإنسان مثلا أسبق على الأرض عندي ماذا؟ أو أن مثلا هذا الكأس عندي أعظم من هذا النفس يعني الأمور القطعية البديهية التي يتفق عليها الجميع الوكلاء يشك في حقيقتها وتفرعت عليها الى يوم هذا عده مبادئ، منها ان الحقيقه المطلقه ليست موجوده او ثابته عند اي احد، وانما الحقائق نسبيه. ومعنى النسبيه هذه وهذا المصدر الخطير جدا النسبي يكون متغيرا اي كل ذلك اتجاه واضح، يعني بالنسبه للعلم فيه ضروره تفاصيليه. فمثلا الفعل المشكله يتفرق مستقبلا النسبي على هذا المنصب، فاذا قلت كلام لا يعرف فاذا اثبت فرضا استطاع ان يثبت افرادا كثيره حيث انها حقيقه فما لها حقيقه مطلقه ولا كتاب ولا يتناقش فيها اثنين فيها فهم ما معنى يتناقش فيها اثنين، اي ان ثبوتها واحقيتها لا يمكن ان تسبق معك مثلا انك نظرت الى هذه المساحه من حيثيه معينه قامت بكذا نظرت منك وقامت به حيثيه لهذا الشيء لهذا الشيء توجه له نظرا له فهو مثل كون الله تبارك وتعالى او اي يعني ثابت من دوره الاصل والاصول وتجد يعني من عند لهم الاذن يركزون على ان يكون الحق كل ما يهم الاصول والقواعد دينا، لكن لو توجهت اليه الى اصوله الفلسفيه التي نشا عليها وقلت له ان كل ما كتب عليه المناهج الكريم نسبي لا خدع لا ولا نظر، يعني في كل مبدا سواء كان مبدا ماركسين او كان مبدا يعني علمانيا او اي او اي مدرسه او مدرسه في حمزه السوء او كتاب او كويت او نيشيه او روكس او غيره او سبينوزا، فالأقوال عنده هذه هي علم وما لأن الناس في حقائق، فهذا الخلاف فيه مغالطة كبيرة جدا، أن يعني النصوص كانوا هناك أو حقيقة أو دلالتها هذه، فبعد أن تختلف نظرات أخرى كثيرة جدا، وهذا بالنسبة إلينا المسلمين أمر مفهوم، لأن تقسيم عندنا المنطقي وهو منهج من كان سليم العقل فهذا الاعتبار مهم جدا، سلامة العقل، سلامة العقل مهم جدا، لو تكلمت عن الدين وضع الإلهي لا يكون بدون عقول سليمة. عندنا أمر العيال بكثرة الإحقاق المطلق، يعني ما نريد الآن هذه الإحقاق المطلق لا تحصل أي ذات للدنيا لأنها مقيدة، فلا تحل أي نظرة أخرى اجتهادية، لذلك الكلام يعني بخيل جدا منذ متبلور في مصطلحاتها حديثا، لكن مثلا في اخر كتاب وصولك عندما قرانا في باب الاجتهاد هل يجوز الاجتهاد في المسائل الكلاميه؟ تذكرون لا يجوز الاجتهاد الى قطعيه، يعني الواحد يقول ان شاء الله احد لكن قتيل الا الشيخ واضح، يعني انا بشرط نفسي الى اعظم شيء ان اشيره ويلتفت الى المتواصل من المتواصل الى الذكر الكريم، هذا يعني الوضع اما تصريحا او تلميحا، لكن مثل بالخواطر الاخرى التي تتعلق بامور تعاملية او معاملاتية، يعني الشريعة الاسلامية هذا يعني امر واضح، فصل هذا الضغط في حوالي ومثلا فهذه فصلية الخصوصيات بالنسبة إليه حقائق كبرى لا تقبل أن يشعر أبدا توجيه إقامة الصلاة كان أمر مطلق حقيقة مطلقة في المسجد وحرم الانتماء حقيقة مطلقة ليس في المسجد ووجوب الإله حقيقة مطلقة كان وجود وجود الله تبارك وتعالى وتجلد ومقاطع من مقاطعته من الحوادث وقيامه تعالى بفصل على الانتقال بين الإلهة موصوف جميع الكمالات سبحان من ليس له بذلك سبحان فليس له بذلك ولا له حق ولا لنفسه واضح نعم هذا الاتصال طيب التقسيم الذي اخذناه من ذلك بالنسبه لتقسيم الصفات قلنا ان هذا الكتاب تجريبي وعدميه هنا عدميه ليس معنى انها معلومه وانما مفهومها عدمي كما بين معناها هو مفهومها عدمي ليس وجودي بمعنى ليس لها الحق الخارج في نفس المعامل التي هي وجوديه ما معنى التحقق في الخارج اي لو وجدت الجهل اي لو وجدت الجهل لماذا قبلت منها اي لو وجدت الكريم واضح فاختصار الصفات السلبيه ليست وجوديه ليست وجوديه بمعنى انها ليس لها تحقق في الخارج وهذا التقسيم اخذناه بين من حيث تقسيم الصفات وجوديه عدميه احتماليه احوال أول قسم وجودية عدمية احتمالية صفة الكمال قد تكون عينا قد تكون غيرا قد تكون لا عين ولا غير قد تكون لا عين ولا غير جمع غير غير لا اعتبارية وهي تجمع معنوية العام معنوية معنوية معنوية معنوية المعاني الكبيرة نعم يعني صار من يجب فلا علم ولا غير وكتب موجودية لا علم ولا غير وكتب كبارية وكتب السماء في العزة والكلام والكلام والصلاة هذا غير مثلا فالان عندما نتكلم عن الصفات تسميه صفات عدميه ومعنى عدميه اي مفهومها عدم لا في عندها معدومه بل يعني ملحيه لا عدميه اي مفهومها عدم نعم فالصفه الصفه السلبيه اي ليست بمعنى موجود في نفسه اي بخارج التعليم وهو يمكن رؤيته لو وجد الكتاب عنه حيث كان وحده ليس بمعنى الموجود بل يكون من صفات المعاني. صفات المعاني التي هي قسم التي جعلناها قسما وجوديا. ومعنى وجودي هذه مصطلحات مهمة جدا. أخذناها لذلك. الوجود هو الذي له تحقق خارج. الوجود اسمه على اسمه. وجود له تحقق في الخارج ما معنى له تحقق في الخارج بمعنى لو وجد الحجاب لان لنا رؤيته مفهومه هو حقيقته الوجوديه نعم وصفات المعاني ما هي المعاني الموجوده في خارج الاعيان يمكن رؤيتها نعم فالعلم التوحيد والعلم العلم في هذا الفن المعنى باللفظ يعني ما معنى المعنى يعني مفهوم حقيقته عندما نقول ما معنى الانسان او ما مفهوم الانسان او ما حقيقه الانسان نقول اعضاء له يدان له يدان ورجلان وراس وقلب وباقي البشر يمشي على وجهيه لا ليس حقيقته او ننظر الى ربه الذكر ضبط هناك عندما أخذ التعريف المنزول والمنزول إنسان، ثم قلنا من بني آدم، فلماذا قلنا بني آدم؟ لأن الإنسان له في لغة الإطلاقان الإطلاق الأول الثاني من النوم أحسن ما هو النوم التحرك، فهذا هو المعنى المراد بالإنسان لا هو الإنسان ذاته. وإنما المعنى المراد أنه حيوان ناطق هذه الحقيقة. فالوجود والعدم عندنا نحن الآن في هذا الفن علم الكلام أو علم التوحيد هو المعنى المراد. فالوجود الذي له تحقق وصار والعدم الذي له تحقق وصار واضح؟ نعم. ليس أدنى ما أخذ المعنى أنه معلوم واضح؟ ما معنى هذا الملك؟ ما مقصود؟ هذا هو تقول ليس معنى الملك على الملك وما معنى لم يتحقق انتصار فأجير جملة كانوا وجد هذا الموضوع حق انتصار وهذا السبب الوجودي تنفضل والمراد وكما تحكي تقوم هو عدم فمثلا يقول أجانب مثلا إنسان عدم الإنسان الإنسان مفهوم هو وجود وعدم الإنسان مفهومه عدم طيب بدليل يعني علماء هذا الفن قالوا على ان الوجود والعدم المراد بالمفهوم للمعنى ان لفظ الله وجود وان لفظ الله عدم الله عدم هذا عنده وجود او عدم الوجود لا عدم وجود يعدل يعني ليس هو مقارنة لا عدم وجود وإذا قلنا إلا وجود مفهوم عدم أو وجود عدم مراد المعنى من النقص و فإذا قلنا مثلا عدم وجود مراد أن نستعمل الأشرافين وجود عدم يقول ألا وجود هو لا عدم فهذا أصبح مرفوع إلينا فالمراد عندنا في هذه الكتابة الكتابة الكتابة الحالة هو المعنى فلا عدمي تقوله لي لأنه يجب أن نوازي ألا عدم يعني ألا عدم يعني ولا هو عدم يعني والمراد المعنى ليس المعنى نعم فالقسم شمسي بمعنى ان الشمس داخل في كفوله الان عليك حد الله يسمى شمسيه او كده شمسي كيف تاتيك بمعنى ان الشمس داخل في كفوله ما معنى ان الشمس داخل في كفوله متى عرفت كده لا ابتداء او عدم الابتداء او عدم السبب عدم الابتداء فاختار الظلم مفهومه عدم ما معنى انه عدم فاحترمنا كذا مفهومه عدم عندما انا اقول لك ما حقيقة مفهوم الانسان قل الحيوان نفسه تعريفه حقيقة كان مفهومه قل لك انا في دم لا مفهوم في دم قل لي عدم استفتاح الوجود هو عدم يعني عدم فمفهومه هو عدم حقيقه هذا المفهوم هذا هو واضح هذا عدم ليس وجود بما ان عدم فيه عدم فيه نفي. فيه هذا ونص عليها عدم تكون حقيقته. نعم. يعني وقت المصطلحات يعني بنسبة كثيرة الابتداء يعني يقول لا بد من حقيقتها، هذا هو يعني حاجة مبتدئة. لا ليس المبتدا على تصور المسائل أصلا. تنبني على تصورها. لكن الفكر مفهومه ومعرفته حقيقته. لا يحق التفصيل في حق الله تبارك وتعالى. عدم استفتاح الوجود. إيه مفهومه هذا؟ الثالث. نعم. الحافظ أن الرجل وفي كذا وفي ذلك يعني هذا الكلام يعني ينصب على البقر يعني لا نتكلم عليه الكلام يكون في البقر نفس الشيء. والحافظ أن الرجل وإن كان نفس كذا يعني هو نفس أو شكل كذا لكن هذا مع هذا ثابت من الثاني سبحانه وتعالى لا أنه معدوم أو مسؤول عنه ثابت. هذا الثلث وهذا العدد ثلث من الله سبحانه وتعالى. أم لا؟ فما هذا ثلث من الله سبحانه وتعالى؟ ثلث عدد الاستثناء ثلث هذا الحضور في عدد الله سبحانه وتعالى ثلث. ثلث الشجاعة لله سبحانه وتعالى ثلث. عدم الاستثناء الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى ثلث. عدم الأولية ثلث. عدم ثبت العدد الثابت الوجود ثلث. وإن كان سلبا وعظما الذي كان ثابت لله تبارك وتعالى فليس ذلك الدخول به ان هو ليس بثابت او كان الحدود ثابت لله تبارك وتعالى بل فلا ثابت فنحن نبين ثبوته فشكل الدخول به لا يعني لا يعني وجود نفي وجوده لله تبارك وتعالى نحن نقلت وجوده فهو هذا لا يعني نقل وجوده وجوده لله تبارك وتعالى نحن نقلنا ثبوت اي ثبوت لله نقلنا عدم استفتاء الوجود بصفه بالمعنى لكن هذا الذي نفي وجوده لله تبارك وتعالى انه كائن لله تبارك وتعالى لكن المعنى في حقه يجب في حقه ان يكون قديما وباقيا لا يكون حاجة ولا يكون منتهيا من قبل الثاني واضح؟ نعم. نواصل العبارة إن شاء الله تعالى نشوف هذا مثلا الكلام إن شاء الله طبعا السؤال شبهة إشكال إنه يعني لدينا خمس مواضيع إحنا مجموعة منهم ما يحصل فيهم لكن تخلينا كان تعقوب الشتم

لذلك الاتفاق بالاجمال فيه علم العقائد خطير وغير مقبول، لذلك يجب التفصيل والبيان الشاهد والكذب بالأدلة والبراهين والأمثلة حتى تدرك الحقيقة كما هي. واضح؟ نعم. قلت لعله سكن على ما بينه وبين هذه العقيدة المؤلفات. كتب المدرسة كثيرة جدا شرح أول المراهين، شرح الكرة الصغرى، شرح الوسطى، شرح الكبرى، كتب كثيرة جدا جزاه الله خير عن الإسلام ونفعنا بعلومه. فإن قلت أيثق بمعرفة الله تعالى اعتقاد كونه مسكوت في يديه كقول الأشعري في المقال أنه صفة معنى والعقل ذلك بتعيين تصديقا كذلك، يعني ان القدم ليست صفه تلبيه، ليست صفه تلبيه وانما وجود فيه. وعبد الله بن سعيد بن كلاب كلمه في اهل السنه والجماعه محمد الخطاب منهم حسن من جهه قاضي. قال في الكتاب انه كذلك يكون يعني هو كما قال معنى ان القدم والبقاء الذين تاب على اعتبار استمرار وجودي السالب واستمرار وجودي في العدم. وقلنا ان صحيح ان القول بانهما تفسيرتان ضعيف لانه تتعقل الذات بدونهم وصفه نفسيه لا يمكن ان يتعقل الذات بدون تلك الصفه النفسيه. هذا قول في المسألة. عندنا أربع أقوال في القدم والبقاء، مثلا الحقيقي والجمهور النصير والبقاء كما أشرت تلبيتان، وفلا معنى قول وبينه وبين بعضه إذا لم يقل ببهتانه أن القدم والبقاء نفسيتان. هذا قول آخر أن القدم والبقاء وجوديتان، يعني كما صفات معانية قائمة بذلك ليست سلبية، مفهومها وجود ليس عدم. وهذا القول يعني كما ذكر الإمام السيوطي في شأنه على الصغرى باطل، يعني باطل. وهناك قول رابع لما ذكره الإمام السيوطي قال وشك قوله في شأنه على الصغرى، فقالوا أن القدم سلبي والبقاء وجود. فبيان الثاني هذا المذهب يعني محله الان بحيث يعني ظاهر لانه يعني دقيق جدا في مصطلحات يعني كلاميه عقليه دقيقه ممكن تتكلم عن ذلك. لو نحاول ان نبين مصطلحات الحق المهم ان يكون في نهايتكم توعدكم ومعنى في مسجد هذا هو التحقيق والهدوء القيل والبقاء تجديد ذلك او تحققتم ان القيل والبقاء لديك بصفتين نفسيتين وكذلك لكم ذلك. بقي قول الله وقول الله فذكر الشيخ سفيان بأن الإمام الأشعري قال بأن القدم وجود ثبوت، والإمام محمد الخطاب كما ذكر ابن عبد الله بن سعيد قال بأن البقاء وجود. فهناك من قال بأن القدم والبقاء وجوديان، معنى وجود أن تكتسب القدرة والإرادة والسمع والبصر في صفات المعاني وجودية لها تحقق في الخارج، أي كده والبقاء يعني ما تحقق في الخارج بحيث أنه يكون في الجنس لأن كلامه لا يستطيع. مش حاجة إحنا قلنا الوجود لماذا تقسيم تعبان مهم جدا، يعني أي بقاء مشروب وأن تعرف المقدمات لتعرف حقيقة ذلك الأمر، أما ليس مباشرة الوجود ثبوت كلبي عدمي كيمياء ثبوت لكن لو معروفين يقوم يعني المسائل التحقيق من المثل كيف تقسم الأمور تقييما بالأشياء ولكن هو قسم الأشياء إلى وجود وعدم واحتمال وأحوال نادرة جعل الأمور ثلاثة ونسب أحواله وقال أن في أنه مسبب إثبات أحواله من المحالات فالأمور وجودي وعدم واحتمال كما قسم الكتاب كما بينا أن تكون عين الذات أن تكون غير الذات أن تكون لا عين الذات ولا غير الذات وتكون وجودية بل لا عين الذات ولا غير الذات وتكون عقلية وصفات كما أو صفات جامعة هذا هو الجزء الثاني ومن قال بهذا أقبل العشرة وكما قال بهذا قال بسلام بسلام العشرة من اتباع القصور في نفسك والواجب لله تعالى 13 تفهم من اين النوم الاصل في وجهك مش معنى ان تجمع الى هذه تلزمها لازم يمجون بين المعاد والمعلومون طيب وشاهد قوم فقال ان وجود البقاء في مكان موجود الفن تقومان بذات العلم والقدره اي في الخارج بحيث يمكن أن يكون معها الجزء المختلفة بحيث إذا شغل على الطرق هو البرانية بحيث يمكن أن يكون معها الجزء المختلفة وأن أفضل ما هو الجزء المعالي ما هو الجزء يعني الجزء المعالي لها حق المصار ما معنى فيها تطبيق من الله تبارك وتعالى حالة فردية تلعب كحر أو أو كاحتياج العرض إلى الجوهر هذا فاصل كده ولا جهد عليش فاصل لماذا الكلام الذي قلته مستحيل من حق تبارك وتعالى أن يحل فيه شيء أو أن يحتاج إليه أو يتدخل إليه اتصال العرض في الجوهر لماذا يجب أن تكون مسلمات ممكنة كما قلنا الواجب والمسلم فلا يكون هذا مفهوما طبعا ما معنى القدرة صفة قائمة لله تبارك وتعالى أو الإرادة صفة قائمة لله تبارك وتعالى معنى قيام بالله تبارك وتعالى تفوته ليس كما يتبادل الكلمة صفة قائمة لله تبارك وتعالى تفيه بشكل هذا المعنى شوف انا تعملت في التسخير قبل ان نعرف من الكتاب قال الله يعلمني انا قائما الذي يتبادل الى الثاني هو عدم يعني عدم تنزيه لجواز استدراك الزمن والكهف الذي يسموه الفطر وعدم استدراك الحقائق فصفة قائمة قائمة به تبارك وتعالى يعني ذلك ليس انها حالة او تحت جاهز في اتصال العرض وليس العرض وسياتي معي ابحث يعني هذا ان شاء الله في المقابل الحواس ان نتكلم عن الجوهر العرض والشيء العرض لا يكون بذاته كالحركة والسكون والبرودة والسكون تمام والجوهر يكون بذاته فالعرض مستقيم الى الجوهر ولذلك لما نقول ان العالم متالف مؤلف من جواهر الاعراض وجواهر الاعراض متغيره في العالم متغير وكل متغير حادث هذا وحادث حتى يشتد البراهين يعني لما اثبتنا تغير العرض وحدوثه اثبتنا حدوث الجوهر لان القاعده تقول ان اذا اثبتنا الحدود لأحد المتلازمين ثبت الحدود للآخر ضرورة عندنا لا نثبت جوهر وعرض إذا أثبتنا الحدود للعرض ضرورة أثبتنا الحدود للجوهر فقام الفلاسفة فأرادوا أن يدركوا هذا التلازم بين الجوهر والعرض فرد عليهم الأئمة في مقام الجمعة التي هي من أشهر المطالب وعتقدها في البيت كيانة زيد ما قام وتفكر وانتقل ما سمعنا ما من منطقة لا عشر مزيد ولا حد يعني لا حوالي فلا حوالي وهو يكون لي تصل نهاية الأخوية عشر حرف يعني يصول زي كما حد المتنى في إثباني وقت العرب الثلاثة ثلاثة بينا إقارة العرب للجوة نعم فمش قال في الوجودية أو الوجودية القدم والمقارة تعالى أكيد والمقارة التشريع المعاني لن تكون في الباع ليست هو ولا هي ولا وجودي ويثبت مع القدرة والإرادة والعلم والحياة والطبع والمقصد وكذا نعم ثم قال ابن السدوسي قال ولا يلقى البعض فعقب عليه الإمام بسوق في حاجته فقال له سؤال لأنه يجب عليه أن يكون قديمين لأن قديمين كان هذا القول بإبراهيم فصل في نفس الحال لأن القول بذلك يجب عليه القول الثوري أو التدرج الدور أو تدرج والدور التدرج فقط فما استجابه الله واضح فإذا تريدون أن تفهم لهذا هذا القضية أنا مستعد وإلا كلمتي ببيان الثاني هذا القول والسلف دون تحليل دون بيان لماذا هو الله هو تعجيل ولا هو صعب من الكلمة عيبة أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك التحقيق الذي نريده أن القدم والبقاء في مكانه في الكلمتان صلى الله عليه وسلم طيب قلت ظاهر أن هذا الشيخ في تفسيره وفي عقائده بأنهما كلمتان أنه قادر عنده باستحالة كونهما من المعاني يعني من تتبع واستقرأ كلام على كتب الإمام السيوطي كتبه لاحظ ان الامام السيوطي اعتنى اعتناء شديدا ببيان حقيقه هذا الكتاب وخصائصه وهذا يدل على ان من خلف هذا الاعتبار وهذا البيان من ان القدم والبقاء وغيرها من اتجاه السلوك والسلبيه يعني يجب ان يكون تنبيه حقيقتها ان تكون تنبيه بس هم مع عجل لا تكون له بالدين ولا نفسه وظاهر هذا الاعتناء ان من خالف ان الامام السيوطي يكون على غير هدى ومن قال الامام الاشعري ان القدم صفه وجوديه عند المسلمين هذا كلام باطل وهو جهل مسلم والجهل المسلم يقوم بها الجهل بالموقوف وهذا خطير طيب قلت ظاهر اعتناء الشيخ بتفكيرهما في عقائده بانهما سلبيتان انه قادر عنده استحاله كونهما من المعاني يعني ان الامام السيوطي ان يكون فيهم البقاء وصفه معاني مستحيل وهو لا يقبل لانه يتوجب دورا وتفسره مستحيل لذلك كان جعل القدم والبقاء صفتين ثبوتيتين او وجوديتين باطل مذهب باطل وضع لان بيان ذلك يعني استقصاءه واستقصاءه كما قلت لكم يحتاج الى تفصيل وتفصيل لان تجاوز ذلك لان المقام قد لا يسع ذلك لكن ادى الى الدور وكل من الدور والتسلسل اي التسلسل هو هكذا هو أمور ثلاثة أمور بين متتالية والدور توقف بشكل على نفسه وكذلك يقتضي أمر آخر مستحيل وهو التنفيذ بدون مرجع ويقتضي كذلك أمر آخر الآن مثل حق التفني وكل واحد إلى بلا بيان كيف يكون ترجيح بدون مرجع كيف يكون الدور كيف يكون التنفيذ وكذلك يقتضي تعدد اتحاد المسجد وتعدد الموجب وهو باطل هذه مصطلحات عقلية إذا اتحد الموجب إذا اتحد الموجب وتعدد الموجب ماذا هو في العقل؟ ما من المسائلات فمثل وقول بأن القدم والبقاء صفتان وجوديتان يقتضي هذه المسائلات فكيف مستحيل؟ يقال اتحاد الكوني والنجم في عظيم دور جاسم فاكر الجوز توقف في على لا مشكلة فقد أنا تجاوزها أما بيت الأجابة في حالة ثانية تسمى مستحيل أي يعني القول بوجود الألمة كده والبقرة في نفسها عنها تقول ده الدور ويأخذ الثلاثة طيب الدور كنت نفسه بارة مستحيل أو غير مستحيل فالذي هو المجدود هو الدور المتسلس من الناس هو الدور لأن كده وهو البقرة فتان ومثل يتابعي من المعامل لذلك قال في الغمام في حالة الفوزية من المعامل عند المنصر وعند المحققين من عليه قادم في حالة لأنه يستوي في أمور مختلفة منها الدور والتنفس كيفاش الدور وكيفاش التنفس وكيفاش التنفس يكون مراجع وكيفاش اتحاد الموجب وتعالى الموجب لا يجوز في نفسك ما تصير والله لأنه قد يكون مجدد وعلى طول حديث حتى يراه في مقدسة فيصل على ذلك كل مشكلة إلى رجل أنا أتكلم عليه مستقبل والله لأن العقول متجاوزة العقول متجاوزة ليس كل العقول يعني على نفس الطاقة والقدرة الاستقبال والمعلومات لذلك نحتاج إلى زمن طويل نحتاج إلى أسئلة طويلة حتى تتداول الأسئلة على كل هذه العبارات والمفاهيم المهمة جدا المهم وهو الجاهل على قول بأن الجهل صفة جهل في الموضوع لكن المراد هو الأشعري إمام الأشعري لم يجهل لم يجهل الصفة الجهل صفة حقيقة تتبعها صفة المهمة وما ومعنى الجهل الكسب كان ما ينافي حقيقة تلك الصفة في فتاة طريقة كتاة تنزي نفسي من المعاني يعني وجودي التحقيق أنه سلبي وأن القول بأن نفسي ضعيف القول بأن وجودي ضعيف باطل لأنه لا يوجد أو يفضي إلى مستحيلات لكن ليس هذا الجهل المصيبة الجهل المصيبة بحقيقة هو أن يثبت ما هو الجهل فإذا قلنا إن الله رسوله أثبت لكم هذا الجهل ومن شبه الله تبارك وتعالى لجهل المصيبة هذا هو الجهل المصيبة لكن هنا هو جهل بخصائص المصيبة جهل بخطائق في التصفيق لا جهل بحقيقة في التصفيق تبقية ولا حقيقة في التصفيق دي متفق عليه ذلك الإمام الشافعي والمحمد محمد الخطاب وأيه والإمام الشافعي أو كان الحق كلهم لكن هنا اختلفوا في خصائص ابن التوحيد، سلبية، نسبية، وجودية، المعاني. فهذا يعني بأنها سلبية، مفهوم مغفل. لا تكون بشرية مبينة وجهة للكفار، ولا تكون وجودية مبينة وجهة للكفار. والذي قال في قتل في سلبية القدم ووجودية البقاء، طيب هنا القياس هنا يعني تشريح بدون وجه. هل القدم والبقاء مستويان حيث المجهول؟ أي هذه التسوية بمعنى عدم الساحل وهذه المعاني. طيب هذه صفات المعاني الوجودية، الوجه الأول والثاني ما يسمى من الدور والتسلسل، كمن أثبت الوجودية للمي، وكذلك ما ثبت للقدم يثبت للبقاء. واضح؟ ولذلك يحتجب بعض العلم يستوجب أمر عقلي آخر يرد من مدى السبب، يعني عندنا قواعد عقلية من أساس رشدها أو من أساس بنيانها يكون على نسب من حب عن منهج المقالات. فمن قال بهذه المفارقة بين الإسلام والبقاء، هذا يسمى في أصول البحث والمناظرة وخطاب العقلاء والقواعد العقلية تحكم بدون دليل، تحكم بدون دليل. وما معنى تحكم بدون دليل؟ ما حقيقة القدم وخصائص القدم؟ تكون القدم وهي شيء بالنسبة للبقاء، كما تنسبها لبشا قدمه وجب بقاؤه. إذا أسببنا القدم أسببنا البقاء الذات يعني. فلا فرق بينهم، فمن فرق فقد يعني تحكم بدون دليل. فما يدل على هذا التقرير؟ أن هذا سيد وهذا موضوع خليفة موضوع. صح؟ هذا كما ترى، كما ترى، كما ترى بيانه. قاعدة الوجود لكن الجانب يمكن أن يتوصف إذا أثبتنا ما يمكن أن يتوصف. فإذا قلنا أن المخالفة للحوادث مخالفة على الحوادث والاتفاق أن تبني وقت، وقال غيرهم أن مثلا تحصل قال أنا لم أجد مثلا أو لم أجد معاني، هذا شأن متفرد ويؤدي إلى كفلان يعني، لكن ليس جانب حقيقة أصلا. فإن يكون هذا من الموصوف لأنه لو الشعر بالصفة هنا أن تثبت مظاهر ومظاهر وكثير وشركات إليه تبارك وتعالى، وإن كانت التمثيلية المظاهر أو ذلك الشبه أو ذلك المظاهر متضاهر مستقر بالحياة بحيث آلاف آلاف بالمليارات من ظهارة الشبه أو الشبه. فهو الشيء المطلق لأنه ليس كمثل شيء هذا نشر في الشيخ الثاني من التعامل بما يقرأ عندي فتفاقا لقيت هذا الأمر ونفيت مطلب الآية كيف فيه يعني فما قاله الشيء هنا لقيت الشيخ الإمام السدوسي لا يعتقد أن الإمام الأشعري أنه جاء به مصيبة لأنه اختلاف القضاء الذي حقيقة الشاعر في حقيقة القدم نسبة الحضور. فما استدعى القدم هذا الشاعر في حقيقة القدم؟ جاء بصفة من حيث حقيقتها من منظور العقيدة. نحن نحكي على الخطأ. الخطأ قد التربية والوجودية. أما إذا جاء بصفة حقيقة القدم ما لنا فيها. الكتاب إلى فيه حدود والبقاء إلى فيه جنية السنة والمخالفة من الكاتب المشابه وقيام التعاون إلى فيها الانتقاء، يعني كل هذه الصفات التربية التي تقولونها جميل

الوجود مغاير للذات، المغاير للواجب الممكن والمستحيل، والمستحيل لا يقبل الثبوت، فبقي الممكن. وهو مستقبل الوجود، توكل مع كل شيء بالاصبع. فبقي الممكن وهو مستقبل، والممكن مغاير للواجب، فكان الواجب غير مستقبل. والممكن ضرورة مختتم الوجود، لأن ثبوته وعدمه زائد، والواجب مغاير للموت. فلا الواجب غير للموت، فلا يكون الواجب مفتتحا ولا مفتتحا. طبعا هذه كده شفت كل مقدمة هذه تحتاج مقدمة في وسط لإثبات كل واحدة منها، يعني هذا كما قلت فيها افتتاح ولا بإجمال حاطينهم في شيء حاطينهم ولا مش حاطينهم. وهذه مقدمات كل واحدة تحتاج مقدمة أخرى. قلت لي شيء إذا سبق قدمه استحق من فوجب قدمه وجب بقاؤه، قلت لي كيفاش يدل على هذا؟ ماني قام بالنتيجة. قاعدتهم مش قاعدين حتى وأنا كمان مش قاعدين فيه. المصالح ما فهمتوش. لما وجب قدامه مستحالة استحال عدمه فوجب بقاؤه، يعني الواجب لا يكون كالممكن، لا يكون مغايرة، يعني الممكن مبتدأ، فإذا كان مبتدأ المستفتح يعني الواجب يكون مغايرة ولا يكون مبتدأ، طيب عدم استفتاح الواجب دون يسمى كده وضرورة هوني كما قلت لك عندما قلت كل ممكن مغاير للواجب، فكان الواجب غير مستقيم، والممكن ضرورة مختتم الوجود لأن ثبوته وعدمه ذكر هذه التعريف، والواجب مغاير ممكن مشاعرك، فلا يكون الواجب مفتتحا ولا مختتما. مش قلنا أنه والواجب مغاير الممكن، طيب هو الممكن فيها أثبتان الافتتاح والاختتام والكلام، فالواجب يكون لا مفتتح ولا مختتم إلا كان ممكن. ونحكيه ونحكيه ونحكيه ونحكيه ونحكيه وبدأنا هون نحكيه على الوجود الالتزام اللي هو عدم الإنسان مطلقا، لأنه إذا قلنا بجواز البقاء كان مفهوم يجب أن تبين الفتاة إذا كانت تحصل العقلية هي نفس العقل فهم هذه. إذا قلنا أن مجاز البقاء جائز البقاء هو الواجب، واجب واجب الوجود وجائز البقاء، فبعد ايه؟ ما جاء ان يكون ممكن البقاء يضف على ماذا؟ على هذا الممكن. شكل اخذنا الممكن هذا تعريفه ما يقبل ظهور الانتفاع على سبيل الكلام، يعني يكمل الانتفاع فيكون ممكن انه واجب، ولذلك الواجب لا يقبل الانتفاع فيكون باقيا بمعنى عدم اقتسام الوجود، لان الممكن مقتسم الوجود، يعني أثبتنا المغايرة بين الواجب والممكن والباقي سبقية والتسلم. بين الوجود والتسلم ما هي الرابط المغايرة نحن الوجود قصدناها مش قصدناها إلى واجب وممكن ومستحيل. نعم. ليش مانا يا واجب في الوجود؟ فممكن الوجود يعني يستحيل عقلا؟ انتفاءه. انتفاءه. شو مانا يستحيل؟ مانا يقدر الانتفاء؟ أي لا يقبل العدم؟ أي هو الذي لا يقبل العدم؟ لا يكون مسبوقا بعدم. ضرورة. طيب إذا نقول إذا كان خلينا نحن نستخدم إذا قلنا أنه عدم أنه لا ابتداء لوجوده اللي هو خبير أن وجوده ورجوع الوجود ولا واجب الوجود أن واجب الوجود يجب أن يكون وجوده غير مسبوقا بعدم لأنه واجب. إذا قلنا أن بقاءه يلحقه عدم يختتم يعني ينتهي، ننظر إلى الممكن هل هو يطلق عليه الانتهاء والانقضاء فلا يكون واجب من سؤاله يكون ممكن. فلما تبين الفرق بين الواجب والممكن لا يمكن في حال من الأحوال أن يقول أن ذلك الواجب ينتهي الوجود فكان باقي بمعنى عدم اختتام الوجود، لأن الممكن قابل للاختتام. يعني جئت هنا استجابة أو البرهنة على كل ما وجب قدامه وجب بقاؤه من ناحية وجود الوجود طبعا لأنه واجب فما تحال إذا ثبت قدمه استحال عدمه وارتحالك عدمه معه البقى ارتحالك العدم هو البقى كل اثنين، لأنه إذا شاف عدمه كان ممكن وإذا وجب عدمه يعني إذا كان وجب عدمه ثم واجب ذاك المستحيل أو واجب عرضي يعني لو أن يتعلق بقدرته إذا أصبح مسلم إليكم معلوم تعلق القدرة بإعجابي أو المستحيل واجب العدم شيء من تبارك وتعالى واجب العدم إذا لا يقبل الحب ما لا يقبل الهدى أصلا واضح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.